يالله يا مخرج من الليل شعشاع، شمس سناها للمخاليق لماع، جل جلالك يا إلهي تعالى، تفرج العين اللي بها الهم يداع، أهموم قلبي والليالي حدتني، ضمرك تزينها لها أشكال وأنواع، يا رب يسر لي وسهل أموري، يا مهيئ الأسباب منها ومطلع، واحفظ لنا نسل الشيوخ الميامين، حمدان في كل الوازين فزاع، شيخ عظيم من شيوخ الإمارات، حر عديم له على الطلع مشلاع، فزع فزعاته عن الفين خيال، الفعل قبل القول للناس من ذاع، فزع فزعاته عريبة مجاني، من لابة تسمو فيها الفخر شاع، فزع يا حمدان لا جا مجالك، قلت نعم فيكم به الطيب ذعذاع، يا ابن الذي ما حد تجاهل مكانه، محمد أفعاله لها الكون ينصاع، محمد محمد ولد راشد الطيب، محمد محمد ولد راشد الطيب، شجرة شهامة تحتها الطيب نقع، في جالكم علاه بالوقت فيه، مد الصخة والجود مرتع ومرباع، يا معرب الجدين يا ذايع الصيت، الصعب عندك يبيض الوجه مطواع، تكفى لها عند المطاليق قيمة، وابشر علاج اللي عثى فيه مزاع، الفقر سم للمراجل وهلها، وانا ينازعني من الفقر نزاع، ما لي غنى عن فزعتك يا السنافي، والعلم يا فزاع ما عنه مجزاع، والله لولا ظروف الايام مشكي، لكن زماني زاد صاعه على الصاع، تكفى يا حمدان الوفا والمروة، بشر فؤاد اللي من الضيق مرتاع، يرتاح بالي اذا ذكرتك وانا اقول فزاع لكبار المواجيب فزاع.